أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 23 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا نموذج رائع من النماذج الإسلامية المتميزة، نور الدين محمود الشهيد رحمه الله، وهو من ألمع الشخصيات في التاريخ الإسلامي ومن أبرع القوات في التاريخ الإنساني. شفنا الشخصية المتكاملة المتوازنة التي أنشأت دولة إسلامية متكاملة في المعمار ومتكاملة في الثقافة ومتكاملة في الدين ومتكاملة في الجهاد في سبيل الله، وحقق انتصارات ضخمة على الصليبيين، وكان عنده بعد عميق جدا في الرؤية، وشايف أن توحيد العالم الإسلامي ضرورة لتحقيق النصر على الصليبيين. كان عايز يحرر القدس، وكان في عينيه دايما دايما فلسطين، ولذلك أنشأ أو صنع منبرا خاصا فخما جدا ليوضع في القدس بعد أن تحرر، ليوضع في المسجد الأقصى من قبل ما تدخل جيوشه فلسطين أصلا، وهو عنيه على القدس، وعامل هذا المنبر ليشجع المسلمين جميعا على الجهاد في سبيل الله لوضع هذا المنبر في المسجد الأقصى. وشاف أنه مستحيل يدخل أرض فلسطين بدون أن يسقط مصر تحت حكمه. طب يعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اطلع على الصدق في قلبي فيسر له الأحداث. حدثت فتنة في داخل مصر في ذلك الوقت، الكلام ده كان سنة 558 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 1163 من الميلاد. حصل فتنة هناك وصراع بين الوزراء العبيديين، واحد اسمه شاور واحد اسمه درغام، الاثنين قام بينهم صراع، ودرغام استعان بالصليبيين كعادة العبيديين في الاستعانة بالصليبيين، وشاور لقى نفسه هيضيع فما لقاش حد يستعين به غير نور الدين محمود. طبعا هو مش بيستعين به يعني اعجابا بقواته ولا انبهارا بايمانه او تقواه، ولكن مجرد موازنات سياسية، استعان بنور الدين محمود وقال له إذا انتصرت وأعدتني إلى كرسي الوزارة فإن لك ثلث خراج مصر وأصبح أنا رجلك في داخل مصر. وطبعا شاف نور الدين محمود فرصة لوضع قدمه في مصر، فبدأ في التراسل مع شاور وقبل أن يعينه، وأرسل له الجيوش بالفعل، وكان على رأس الجيوش أسد الدين شيريكو، وده عم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ودي أول مرة يظهر لنا في القصة اسم صلاح الدين الأيوبي، وكان ساعتها شاب صغير عنده 25 سنة، وربي في زمن نور الدين محمود، وكان نور الدين محمود معجب جدا بقوته، وأرسل صلاح الدين مع أسد الدين شيريكو لضم مصر إلى يعني قوة نور الدين محمود ولنصرة شاور الذي استغاث به من هناك. بعد سلسلة كبيرة جدا من المشاكل حصلت لأسد الدين شيريكو وصلاح الدين أيوبي في مصر، وخيانات متتالية من شاور، وبعد ما انتصر جيش أسد الدين شيريكو وضع فعلا شاور في الحكم، حصل نوع من الخيانة كبرى من شاور، وبدأ يتراسل مع الصليبيين ليردوا أسد الدين شيريكو الذي جاء لينصره، ليردوه مرة ثانية إلى الشام، وبالفعل استجاب الصليبيون لشاور، وحصلت أزمة كبيرة كاد أن يهلك فيها جيش أسد الدين شيريكو. في الوقت ده كان نور الدين محمود رحمه الله يقاتل الصليبيين في أنطاكيا، والتقى معهم في موقع ضخم جدا في منطقة حارم، وكان يقاتل في هذه الموقع الجيوش الصليبية من أنطاكيا ومن طرابلس وفرقة من الرومان البيزنطيين تساعد هؤلاء الصليبيين في حرب ضد نور الدين محمود. وانتصر نور الدين محمود في موقعة حارم في رمضان 559 من الهجرة 1164 من الميلاد انتصارا مبهرا، بل وأسر في هذه الموقعة أمير أنطاكيا بوهمند الثالث، وأسر أمير طرابلس ريموند في هذه الموقعة أيضا، وأسر أمير الرومان في هذه الموقعة. سبحان الله، يعني فعلا انتصار مبهر، رمضان 559 انتصار في موقعة حارم. أسد الدين شيريكو في مصر ما كانش يسمع بهذا الانتصار، فوقع على معاهدة مع الصليبيين أن يتركوه يعود إلى بلاد الشام، لأن كانت الجيوش الصليبية حصرته في بلبيس حصار كبير جدا بخيانة شاور، ورجع أسد الدين شيريكو إلى الشام فعلا، بس طبعا يعني شايل في ذهني ذكريات مؤلمة من قصة شاور. وحصلت بعد كده محاولة ثانية ثم ثالثة للعودة إلى مصر، وفي الثالثة نجح فعلا أسد الدين شيريكو في الإمساك بالأوضاع في مصر، ووضع طبعا شاور على المحاكمة، وقتل شاور بتهمة الخيانة، والعاضد بالله اللي كان خليفة العبيديين في مصر في ذلك الوقت لن يجد بدا من أن يضع أسد الدين شريكوه في منصب رئيس الوزراء في مصر. وكان طبعا وضع منقلب وغريب جدا أن أسد الدين شريكوه وهو سني ومن أتباع الزنكيين، طبعا أسد الدين شريكوه كردي من الأكراد لكن كان في جيش الزنكيين، فوضعوا على الأسد الوزراء بينما الخليفة عبيدي فاطمي والأمور كلها في الحكم والجيش كله عبيدي. طبعا أسد الدين شريكوه جاي بالجيش بتاعه، وشهرين بعد ولاية أسد الدين شريكوه مات أسد الدين شريكوه، فوجد العاضد بالله فرصة أنه يحط صلاح الدين الأيوبي ابن أخو أسد الدين شريكوه في مصر رئيس الوزراء في مصر، عشان ظن أنه يعني شاب صغير ساعتها كان عنده 27 أو 28 سنة بعد سنتين أو ثلاثة من قدومه إلى مصر، فشاف أن دي فرصة أنه يقدر يسيطر على صلاح الدين الأيوبي ويستفيد بالجيش بتاعه دون أن يغير شيئا في نظام الدولة، لكن خاب ظنه. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من ألمع الشخصيات الإسلامية أيضا في تاريخ الأمة في هذا المنصب الخطير رئيس الوزراء في مصر، وبدأ يغير الأوضاع في مصر لصالح طبعا نور الدين محمود اللي كان بيحكم كل هذه المملكة الشام بما فيها دمشق وحلب وحماة وحمص وغيرها، ويحكم كذلك مناطق من القرب من موصل ويحكم مصر. وهو في مصر أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي أن يرسل الجيوش ليضم الحجاز ويضم اليمن، كل هذا ضمه تحت مملكة واحدة هي بإمارة نور الدين محمود رحمه الله، وبدأت الجيوش بالفعل تتجهز لحرب الصليبيين لكن في وجود الخلافة أو الدولة العبيدية الفاطمية. وطبعا ده كان وضع منقلب وغريب، وفي سنة 567 من الهجرة يعني موافق 1171 من الميلاد قرر صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخلافة العبيدية الفاطمية بعد حوالي 208 سنة من احتلالها لمصر، وبالفعل بعد محاولات كثيرة وتخطيط كبير استطاع أن يسقط هذه الخلافة وأن يضع نفسه على رأس مصر وأن ينتهي بذلك الاحتلال العبيدي لمصر. وحصل بعد كده محاولات عبيدية للعودة من جديد لحكم مصر بالاتفاق مع الصليبيين لكن فشلت، واستطاع صلاح الدين أن يتمكن من الأمور في مصر. سنة 569 بعد سقوط الخلافة العبيدية بحوالي سنتين فقط توفي الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله في دمشق، لم يمت شهيدا كما كان يتمنى في ساحة القتال، لكن نسأل الله عز وجل أن يكون قد أعطاه أجر الشهادة لأنه كان طالبا لها في كل حياته. وفجع المسلمون بوفاته رحمه الله في 11 شوال سنة 569 من الهجرة 1174 من الميلاد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كان رحيما بالأمة فأخلف من بعده صلاح الدين الأيوبي درة المجاهدين ومحرر بيت المقدس ليتسلم الراية بعد وفاة نور الدين محمود ولا تسقط راية الإسلام أبدا أبدا. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله شخصية من ألمع الشخصيات أيضا في تاريخ الإسلام والمسلمين، وعلامة من علامات الجهاد الكبرى التي لا تنسى أبدا. وشخصية صلاح الدين شخصية برضو شخصية شاملة متكاملة تماما كشخصية نور الدين محمود رحمه الله، كشخصية عماد الدين زنكي، وكذلك كل المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية. شخصية شمولية، تلاقي لي دور في محراب الصلاة، لي دور في كرسي القضاء، لي دور في ميدان الحرب، لي دور في طاولة المفاوضات، لي دور مع الفقراء، لي دور مع الملوك. سبحان الله، فعلا شخصية من أروع الشخصيات، وكان كثير الذكر لله عز وجل، شديد المواظبة على صلوات الجماعة، كان كثير المحافظة على السنن والنوافل، كثير قيام الليل رحمه الله، يحب سماع القرآن وقلبه خاشع إذا سمع القرآن بكى وسالت دموعه رحمه الله، كان كثير التعظيم لشعائر الله عز وجل، وكان حسن الظن جدا جدا بالله عز وجل وموقنا بنصره ومعظما لكل من قرب شيئا لله عز وجل، فكان كل العلماء أصحابه وكل العلماء مقربون إليه، كان كريما حسن العشرة طيب المجلس، لم يكن متفحشا أبدا في حياته، كان طاهر اللسان دائما، كان رحيما رؤوفا رحمه الله، مع شدته في الحرب كان رحيما رؤوفا حتى أخذ الناس عليه هذه الرحمة، قالوا إن رحمته مفرطة وزائدة عن الحد وأن هذا أدى إلى مشاكل مرت بالأمة رحمه الله. كانت همته عالية جدا، وأنقل لكم كلمة قالها في حياته، قال في نفسي أو في نفسي أنه متى ما يسر الله عز وجل لي فتح هذه البلاد وإسقاط الصليبيين أن أخوض غمار هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط، حتى أصل إلى جزائرهم وإلى بلادهم فأعلي كلمة الله عز وجل هناك، ولا أترك في الدنيا كافرا لا يعرف دين الله عز وجل. يا ترى إيه اللي عمل صلاح الدين بعد أن تولى الحكم؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بالفاصل بنتكلم عن المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وأنه تولى الأمور أو ظهر في الصورة بعد وفاة نور الدين محمود رحمه الله في سنة 569 من الهجرة. صلاح الدين الأيوبي في الوقت ده كان بيحكم مصر، ومصر كانت تابعة لإمارة نور الدين محمود، لكن في جزء كبير جدا ومهم جدا في قصة الحروب الصليبية هو جزء الشام. فوجئ صلاح الدين بعد وفاة نور الدين محمود بحاجتين أغضبوه غضب شديد جدا. الحاجة الأولانية أنهم وضعوا على كرسي الحكم في حلب ويدير منطقة الشام بكاملها الملك الصالح كما تسمى إسماعيل ابن نور الدين محمود اللي كان عنده 11 سنة فقط. فطبعا ده شيء يعني غير مقبول، غير مقبول شرعا وغير مقبول عقلا وغير مقبول عرفا أن واحد عنده 11 سنة يتولى أمر دولة زي دولة الشام في هذه الظروف، دولة تواجه الحروب الصليبية، تواجه إمارة أنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس، وعندها مهام ضخمة جدا، وكان وليها منذ يعني أيام قليلة نور الدين محمود رحمه الله بكل ما له من إمكانيات وطاقات، فإذا بالأمور تسلم إلى يد طفل صغير عنده 11 سنة، حتى لو كان الطفل ده ابن نور الدين محمود أكيد الكلام ده لا يرضي الشعب ولا يرضي العلماء ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فده أول شيء أغضبه. الحاجة الثانية إنه وجد إن الصليبيين حصروا قلعة بنياس، قلعة بنياس قلعة إسلامية موجودة في سوريا، وصاحب هذه القلعة شمس الدين بن المقدم وأحد المسلمين، وكانت هذه القلعة قلعة إسلامية، عشان يدفع شر الصليبيين قرر أن يدفع الجزية لهم ليتركوه، فوجد أن ما فعل نور الدين محمود على وشك أن ينتهي، فقرر رحمه الله أن يأخذ جيشه ويذهب إلى الشام ليضم الشام ومصر تحت إمارته، بالذات أن كل العالم الإسلامي دلوقتي اللي انضم في مملكة نور الدين محمود مع صلاح الدين الأيوبي اللي هي منطقة الحجاز ومنطقة اليمن وغيرها من المناطق الواسعة. فقرر أن يضم الشام إليه وخد بالفعل الجيش بتاعه سنة 570 أوائل 570 هجرية وانطلق إلى الشام ودخل دمشق بمنتهى السهولة، مع أن دمشق كانت تابعة لجيش حلب في ذلك الوقت، وراسل الملك الصالح الطفل الصغير وقال له أن أنت يعني بتعمل أشياء غير مقبولة شرعا، وطبعا كان واقف معها حاشية والحاشية تريد الملك لنفسها، فوقفت معه بل وأرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى صلاح الدين الأيوبي تقول له ما أنت إلا غلام من غلمان نور الدين محمود، وأنك يجب أن ترعى ابنه في ملكي وتستخدم هذا الجيش في رعاية هذا الطفل نور الدين محمود. فرد عليه بمنتهى الحلم صلاح الدين الأيوبي وكان حليما في كل حواراته رحمه الله، ولم يقابل هذا الأمر بالإساءة، وقال إنني ما جئت إلى هذه البلاد إلا حياطة للجمهور الإسلامي، يعني أنا جاي أدافع عن الجمهور الإسلامي وإلى رعاية لابن نور الدين محمود، لكنه لا يجوز أبدا أن يتولى حكم المسلمين هذا الطفل في هذا الوقت المهم. بعد صراعات كثيرة وجدالات كثيرة قرر صلاح الدين أيوب أن يحاصر حلب وأن يضم حلب إلى الأمة الإسلامية، وللأسف الشديد وطبعا الإنسان يقول هذا الكلام وقلبه يدمى، استغاث ملك حلب في ذلك الوقت بالصليبيين. تخيل ابن نور الدين محمود يرسل للصليبيين، طبعا هو طفل صغير مش فاهم بيعمل ايه، والناس اللي معاه هم اللي دفعوا هذا الامر، بعتوا لامير طرابلس بيقولوا له ان صلاح الدين هيجي ياخد حلب، ولو خد حلب هتكون طامه كبرى على الصليبيين. وساعتها امير طرابلس ارسل رساله الى صلاح الدين الايوبي ينهاه عن القدوم الى حلب، فرد عليه رساله قصيره جدا قال له يا هذا انا لست ممن يرهب تالب الصليبيين، يعني لما تجمع كل اللي معاك انا ما يهمنيش هذا ايه تجمع، وها انا سائر اليهم، يعني انت بس ما تجيليش انا اللي هجيلك. وخد الجيش بتاعه وانطلق الى انطاكيا وحقق انتصارات ضخمه جدا على جيش انطاكيا وعاد بكميه كبيره من الاسلاب والغنائم، فعاد امير طرابلس الى مكانه ولم يفكر في حرب صلاح الدين الايوبي. والحكايه دي هيكون لها اثر كبير على تاريخ طرابلس مع صلاح الدين الايوبي رحمه الله. يبقى صلاح الدين الأيوبي عنده نفس الفكر اللي كان عند نور الدين محمود واللي كان عند عماد الدين زنكي، وحدة وجهات. أول شيء عمله أنه بدأ يوحد العالم الإسلامي، وفي نفس الوقت كان بيناوش الصليبيين عشان عارف أنه لا يستطيع أبدا أن يحرر أرض فلسطين والممالك الإسلامية الأخرى المحتلة من الصليبيين إلا بعد أن تتوحد هاتان المملكتان الكبريتان، مملكة الشام ومملكة مصر. وقعد في هذا التوحيد يا إخواني وإخواتي 12 سنة متصلة، من سنة 570 هجرية لسنة 582 هجرية. ما قالش إن ده وقت طويل، ما قالش إن الواحد ممكن يزهق من كتر العمل لتوحيد العالم الإسلامي، ما استعجلش، لكن كان يلتقي مع الصليبيين في مواقع ليست بالمواقع الكبرى والفاصلة حتى لا ينهك قوته، وكان همه الأكبر أن يوحد العالم الإسلامي. ومع ذلك انتصر على الصليبيين في أكثر من موقع. في سنة 573 انتصر في عسقلان، وفي سنة 574 انتصر عند حماة، وفي 575 انتصر عند منياس. يعني أكثر من انتصار في هذه الفترات، إلى أن جاءت سنة 582 بعد 12 سنة من توحيد قوى الإسلام أصبحت الدولة الإسلامية في عهد صلاح الدين الأيوبي تضم مصر والسودان والحجاز واليمن والشام بكاملها وأجزاء من لبنان، وتضم أجزاء من جنوب تركيا، وتضم الموصل بكل ما فيها من إمكانيات وجيوش. يعني أصبحت دولة كبيرة جدا تحيط بالصليبيين. وعند هذا الوقت بدأ يفكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في معركة فاصلة مع الصليبيين. طبعا دي مقدمات الموقعة المشهورة الكبرى، موقعة حطين، وهي علامة من العلامات البارزة في تاريخ أمة الإسلام. استغل صلاح الدين الأيوبي بعض الاضطرابات التي حدثت في أرض القدس وبعض الصراعات على الملك في أرض القدس، ووصل في الملك في النهاية واحد اسمه جاي لوزينان. وجاي لوزينان هذا لم يكن الجميع يوافق على إماراته، وبالذات ريموند أمير طرابلس. وعمل ريموند عمل حاجة غريبة جدا، طلب من صلاح الدين الأيوبي أن يساعده في إسقاط جاي لوزينان، تخيل، على أن يبقيه في إمارة طرابلس فترة معينة من الزمن تحددوها في المعاهدة. وطبعا صلاح الدين وجد أن هذا الأمر فرصة كبيرة، واتفق بالفعل مع ريموند أمير طرابلس. والكلام ده كان ليه أثره السلبي الكبير جدا جدا على الجيوش الصليبية لما لقوا واحد منهم بيتحد مع صلاح الدين الأيوبي. اكتملت وحدة مصر والشام زي ما قلنا، لكن في نفس الوقت حصلت مشكلة كبيرة، وهي غدر رونالد دي شاتيون اللي هو مشهور في التاريخ الإسلامي باسم أرناط. أرناط أو رونالد دي شاتيون كان بيحكم منطقة الأردن، كان بيحكم فيها قلعتين كبيرتين، هي قلعة الكرك وحصن الشوبك، وهاتان القلعتان كانتا تسيطران على الطريق من مصر إلى الشام، وتقطع الطريق على الحجاج الذين يذهبون إلى الحجاز. وبعد مداولات كثيرة وقتال كثير بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، عمل معاه هدنة لمدة 3 سنوات، وفي هذه الهدنة ألا يتعرض لجيوش المسلمين ولا لقوافل المسلمين المرة في الطريق. لكن غدر أرناط كعادة الصليبيين، وقام بحبس أو بأسر يعني قافلة كبيرة متجهة من مصر إلى الحجاز للحج، وكان في هذه القافلة عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال، خد كلها وأسرها في قلعة الشوبك. وعندما استغاث هؤلاء بأرناط وقالوا له أنت عندك معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي اللي تعرض للسفن وللقوافل الإسلامية، قال لهم اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم. انظروا إلى الروح الصليبية القاسية جدا في قلبي، اذهبوا إلى محمدكم ليخلصكم. فوصلت هذه الكلمة إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقال وأقسم ونذر إن وقع في يده أرناط هذا رونالد دي شاتيون أن يقتله بيده. وهنشوف أن الأيام بعد كده هتوفر لصلاح الدين الأيوبي هذه الفرصة ليحقق ما وعده رحمه الله. طبعا هذه الأوضاع شعللت الدنيا في الوقت اللي كان فيه هدنة بين المسلمين وبين الصليبيين، وقطعت الهدنة بيد الصليبيين، وأصبح عند صلاح الدين الأيوبي الفرصة أنه يهاجم الصليبيين. وبالفعل حرك أحد الجيوش لحصار طبرية، وطبرية كانت في ذلك الوقت داخلة في ملك مملكة بيت المقدس، وانتصر على طبرية وبدأ يستعرض الجيش بتاعه هناك. والجيش بتاعه كان قوامه تقريبا 20,000 مقاتل، منهم 12,000 معاه في طبرية و 8,000 موزعين في الأماكن البعيدة. يعني الجيش ليس بالضخم بالنسبة بالقياس إلى الجيوش الصليبية. الجيوش الصليبية في منطقة بيت المقدس بس كانت 60,000، وحوالين بيت المقدس حوالي 63,000 مقاتل، لكن هو مش عايز يقاتلهم في بيت المقدس لألا يزرع جيشه في داخل المملكة الصليبية. فبدأ يستعرض الجيش بتاعه ويثير الصليبيين. وطبعا الصليبيين عملوا اجتماع كبير وقالوا مش معقول تسقط طبرية ويسقط الحصون في طبرية، وبالذات ان حصن طبرية كان فيه يعني بعض الاميرات الصليبيات، وكان طبعا دي إهانة كبيرة للصليبيين، فقرروا أن يخرجوا لحرب صلاح الدين الأيوبي. وفي الوقت ده جالهم أمير طرابلس اللي كان متعاهد مع صلاح الدين الأيوبي ليعلن أنه سيخون عهده مع صلاح الدين ويعود للانضمام مرة ثانية إلى الجيوش الصليبية. وطبعا استقبلوه مع أن كان في مشاكل بينه وبين أرناب، لكن استقبلوه في داخل الجيش، وبدأت الجيوش الصليبية تستعد للخروج لحرب صلاح الدين بالقرب من بحيرة طبرية. طبعا ده اللي كان عايزه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان ممكن الجيوش ما تخرجش، لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز ييسر الأمور لهذا القائد ليحقق النصر على جيوش الصليبيين. واختار صلاح الدين رحمه الله أرض المعركة، وحط الصليبيين في مكان صعب جدا، وعارف أن المعركة بتتم في ظروف منعدم فيها تقريبا الماء في هذه المنطقة إلا في بحيرة طبرية فقط، فوضع كل جيوشه حوالين البحيرة لتسيطر تماما على كل المداخل والمخارج لهذه البحيرة، وبذلك يقطع الماء عن الجيوش الصليبية. وخلي بالك الجيوش الصليبية كانت جاية في شهر يونيو ويوليو من بيت المقدس في ظروف صعبة جدا، واجتمع على الجيوش في هذه المعركة حر انقطاع الماء، حر العطش، مع حر الجو اللي كان في منتصف يوليو أو في منتصف يونيو أو آخر أوائل يوليو. طبعا الجو صعب جدا، وصلاح الدين زود القضية بأن أحرق الأعشاب الجافة في هذه المنطقة، فانتقل إليهم حر الدخان وحر النار ودفعوا إلى القتال دفعا، وتمت الموقعة الهائلة، موقعة حطين في ليلة في يوم 25 من ربيع الآخر في سنة 583 من الهجرة، بين 12 ألف مسلم و63 ألف صليبي، وكانت نتائج الموقعة أكثر بكثير مما يتخيل صلاح الدين الأيوبي نفسه. يا ترى إيه اللي حصل في الموقعة ديت، وإيه النتائج اللي حصلت، وكيف كان رد فعل الصليبيين في فلسطين، وكيف كان رد فعل صلاح الدين الأيوبي للانتصار المهيب الذي تحقق في حطين. هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.